فالله لا يفعل القبيح. هذه نتيجة القياس. الآن يأتي هذا السؤال، أن فعل القبيح قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ فعل القبيح قبيح، فعل المعصية قبيح أو ليس بقبيح؟ والله لا يفعل القبيح. قال فكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادة القبيح أيضا ماذا؟ قبيح. فعل القبيح قبيح في الإرادة التكوينية، إرادة القبيح قبيح في الإرادة التشريعية. إذن لا يمكن أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى يريد المعصية ولو بالإرادة التشريعية. قال فكما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادته، يعني إرادة القبيح أيضا ماذا؟ قبيحة. وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا ترك إرادة الحسن قبيح. مو فكذا إرادة ترك الحسن، لا لا، صحيح العبارة، العبارة أدق هكذا لابد أن تقول. وكما أن ترك الحسن قبيح فكذا ترك إرادة الحسن أيضا ماذا؟ قبيحة. لأنه نفس العبارة ورد، قال كما أن فعل القبيح قبيح فكذا إرادة القبيح قبيحة. هنا أيضا كذلك، كما أن ترك الحسن قبيح فكذا ترك إرادة الحسن أيضا قبيح. آخر المعتزلة الأشعري ماذا قال؟ قال إرادة الحسن حسنة وإرادة المعصية حسنة لو قبيحة حسنة. المعتزلي ماذا يجيبه؟ يقول لا، بعد إرادة الحسن حسن ولكن إرادة القبيح ليس حسن وإنما هو قبيح، والله لا يفعل القبيح. هذا الدليل الأول. طبعا الدليل هو ما نقحناه فيما سبق، وإنما هذه وجوه ذكرها المعتزلة، وإلا البيان الصحيح هو ما ذكرناه بالأمس. أي لكم على المباني السابقة، احنا همتنا اولا نقح بينا المطلب على المباني السابقة، الان بدنا نقرأ المطلب على مباني المعتزلة. الثاني انه تعالى امر بالطاعات ونهى عن المعاصي، وهذه المقدمة واضحة، لان الله سبحانه وتعالى يأمر بماذا؟ بالطاعة، وهذا واضح، وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله تعالى أمر بالطاعات ونهى عن المعاصي والحكيم، وهو حكيم إذن، والحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه لا ما يريده. والحكيم إنما يأمر بما يريده لا بما يكرهه، وينهى عما يكرهه لا عما يريده. فلو كانت الطاعة من الكافر مكروهة لله تعالى لما أمر بها. الطاعة مكروهة لو مطلوبة؟ إذا كانت مكروهة لما أمر بها. والمعصية إذا كانت محبوبة لما نهى عنها، ولكن نهى عنها. ولو كانت المعصية مرادة لله تعالى لما نهاه عنها، وكان الكافر مطيعا بكفره وعدم إيمانه، لأنه فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية، وامتنع عما كرهه، وذلك باطل قطعا. بس الإخوة اللي يريدون يراجعون هذه الوجوه بنحو التوضيح أكثر، احنا نقف أداء المطالب ما بها فرد شيء يتفتحه، يرجعون إلى توضيح المراد صفحة 449. هناك ذكر وجوه ثمانية لإثبات دعوى المعتزلة في قبال دعوى الأشعرية. 549 توضيح المراد صفحة 549، ثمان وجوه ذكرت لإثبات دعوى المعتزلة في قبال الأشعرية.

والله سبحانه وتعالى ما أعطى ضمان لأحد أنه يفهم كل شيء، بل نجد أن الإنسان بعد مرور آلاف السنين إلى الآن كثير من أسرار بدنه، مو من أسرار نفسه، من أسرار بدنه لا يعرفها، فكيف يريد أن يتعرف على ملكوت السماوات والأرض؟ هذا البدن ها بدن مو النفس، وإلا من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا البدن إلى الآن ما استطاعوا أن يتعرفوا عليه، فكيف يتوقع من نفسه أن يكون محيطا بكل أسرار هذا الوجود طولا وعرضا كل عالم يمكن؟ التفتوا جيد، هذا الجواب وهو جواب تام في نفسه، ولكن هذا لمن يكفي هذا الجواب؟ ها؟ هذا يكفي للذي يؤمن بأن هناك الله وعالم وقادر وغني وحكيم وجميل على الإطلاق، يستطيع أن يجيبني ماذا بهذا الجواب. أما إذا كان سير الإنسان إلى الله سير من المعلول إلى العلة، يعني الطريق كان طريق ماذا؟ طريق آفاقي، طريق إني بتعبير المناطق، هو دا يرى هذا العالم المشهود، وهذا العالم المشهود دا يرى فيه نقص أو لا يرى فيه نقص؟ يرى فيه نقص. يرى فيه تفاوت أو لا يرى فيه تفاوت؟ يرى فيه تفاوت. يرى فيه آفات ومصائب وزلازل و أو لا يرى؟ يرى. فلهذا هو يشكك أن الله حكيم، هو أول الكلام عنده هذا، أنت تقول له حكيم يقول من أين أستدل على حكمتي؟ إذا كان قد ثبتت لنا حكمته في الرتبة السابقة على هذا العالم، يعني قبل أن ننظر في أجزاء هذا العالم ثبتت لنا أنه حكيم على الإطلاق، ونستطيع أن نجيب الجواب الأول. أما من يريد أن يثبت حكمته من خلال أجزاء هذا العالم المشهود يستطيع أن يثبت أو لا يستطيع؟ وهذا في الأعم الأغلب الناس هكذا، تلك طريقة الحكيم التي يحاول فيها أن يصل من إلى المخلوق من طريق من؟ من طريق الخالق، يعني يصل إلى المخلوق عن طريق البرهان اللمي أو ما هو شبيه باللم. أما في الأعم الأغلب واستدلالات القرآن قائمة على البرهان اللمي لو على البرهان الإني، على البرهان الإني لا على البرهان اللمي. إذن هذا الإنسان الذي هو في الأعم الأغلب عموم الناس بهذا النحو، هذا الإنسان كيف أثبت له أن هذا العالم جميل؟ ما رأيت إلا جميلا، كيف هذا يمكن إثباته بالنسبة لمثل هذا الإنسان؟ فإذن ذاك الجواب صحيح في محله، ولكن ذاك لا يفيد إلا لطبقة خاصة من الناس. أما ما نحتاج إليه لإثبات حكمته سبحانه وتعالى ولإثبات أن هذا العالم ليس في الإمكان أبدع مما كان، بعد هذا لا يمكن أن نسير إليه من خلال المخلوقات، من خلال برهان الإن، من خلال الآيات الآفاقية والأنسجية. فلهذا شريف المطهري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 112 من هذا الكتاب يقول بالنسبة إلى الطائفة الأولى، يقول: ونحن قد عرفنا الله عليما حكيما غنيا كاملا عادلا جوادا، ولما كان كذلك فكل ما يقع منه فهو مبني على أساس الحكمة والمصلحة، مهما كنا جاهلين بتلك الحكمة وهذه المصلحة، إننا لم نكتنه سر القدر، ومن عبادة الذات وادعاء ما ليس فيها أن يعتقد الإنسان بوصوله إلى سر الوجود أو سر القدر، مع أنه بمساع الإنسان الجماعية ولمدة تزيد على عدة آلاف من السنين